ألخص لك كلامي، بلخص لك كلامي ابن تيمية في أمر الموضوع الجديد. لكن من أشخاص ابن تيمية أنا معلش، بس أنت شوف هو علم من مشايخنا وعلم من أعلام السنة والتوحيد، فأنا لو تبنيه طائر هل علي غضابة؟ ما نشوف ليش تبنيه، مقرونة بالتجربة، هو رجل مجرب يعني شيخنا، عفوا شيخنا، لا واحد واحد طول بالك شيخنا، انا ولا انت انا سالت طولت البال، انا سالتك سؤال ايوه وما اخذت الجواب، تعرف ليش ارجح رايي ابن تيميه؟ سالتك سؤال تفضل ما اخذت الجواب، انت كان سؤالك هل عليه غضاضه؟ ها شو كان جوابي؟ كان جوابك تنشوف، ها ما شوفتني انت اشوفك، هات نشوف ليش اخذت بقول ابن تيميه؟ لان ابن تيميه شيخنا مارس العلاج، يعني عاش مع الواقع. انا ما عندك إلك، انت ليش تبنيت راي ابن تيميه؟ لانه كان شيخنا عالم ويعالج، فعنده خبره، اكتسب خبره. هل تعتقد كان يعالج نفس المعالجه تبعك؟ ما اخرج عن ما يفعل ابن تيميه. ما اظن وضع شيخنا، ما اظن ليش شيخنا؟ هل كان يعتقد ابن تيميه بالطير الابيض؟ شيخنا هذا شيخنا هذا استنباطات فهم قد أصيب وقد أخطئ فيه، ما يترتب عليه لا سمح الله فساد عقيدة أو شيء، لكن كان ابن تيمية يخنق ويضرب ويزجر، كان شيخنا هذا ثابت، وابن القيم شيخنا ينقل عنه هذا. على كل حال بالنسبة لنا نحن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. أنت تعرف ابن تيمية كان يفعل هكذا، وتعرف أنه نبي ابن تيمية ما كان يفعل هكذا، أليس كذلك؟ صحيح يا شيخ. فإذا خير الهدى هدى محمد. الله يحفظكم يا شيخ. الله يكرمكم. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. عليكم يا شيخنا. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. سبحانك الله. الله يجزيك الخير. وإياكم إن شاء الله. الحمد لله على السلامة. سلمكم الله. جزاك الله خير. بارك الله فيك. الله يحفظكم يا رب. أهلا وسهلا. دمتم لنا. إيمان الله. جزاكم الله خير يا شيخنا. جزاكم الله خير. الله يحفظكم. وقوار جميل مبارك عليك شيخنا وسلم جزاه الله خير وأحسن إليك. سيارة مين هذه اللي فوق؟ سيارة معلش شيخنا مطلع. سيارة؟ أبو نيدة. نعم. هل سيارة في اليوم؟ نعم. يعني محبوس. بسيطة شيخنا. هم بيطلع يعني. سيارة تحت. سيارة تحت. لا لا فوق بس هذا السيارة فوق. لا شيء لا أنا شو بقول كل شيء بدي بقول لي ما أستحي. وين؟ بيت سليم. سليم موجود. متأخر.